بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحن في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي أنزل الله فيه القرآن وفرض فيه الصيام، يتسابق فيه المتسابقون إلى رضوان الله ورحمته، فحري بالمسلم أن يستعد لهذا الشهر وأن يتهيأ لاستقبال هذا الضيف الكريم وأن يحسن صحبته وأن يحسن في أيامه ولياليه. وأذكر نفسي وإخواني بما جاء من الأدلة والنصوص في فضل شهر رمضان وما ينبغي للمسلم من الاستعداد لاستقبال هذا الشهر. شهر رمضان هو الشهر العظيم الذي فرض الله صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام، فهو الركن الثالث بعد الشهادتين، وهو الركن الرابع بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويأتي صوم شهر رمضان وهو الركن الرابع، ثم يليه الحج وهو الركن الخامس. صيام شهر رمضان على سبيل الفرض شرعه الله عز وجل لهذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما في قراءة القرآن وفي القيام وفي التقرب لله تبارك وتعالى. وقد دلت على فضل هذا الشهر وعلى فضل صيامه الكثير من الأدلة. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الشهر كما دلت عليه على فضله هذه الآية أنه شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أنزل فيه القرآن هدى وبيانا وإرشادا للناس في دينهم. ثم شرع الله عز وجل صيامه فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد هذا الشهر وهو صحيح مقيم فإنه يجب عليه صيامه، ويجب عليه إتمام عدة الشهر، والشهر 30 يوما أو 29 يوما. ورخص الله عز وجل للمريض والمسافر بأن يفطر من رمضان في وقت سفره أو مرضه ثم يقضي ما أفطر منه في أيام أخر. وبين الله عز وجل أنه فيما شرع لنا من صيام هذا الشهر لم يرد بنا العنة والمشقة، وإنما أراد بنا اليسر، وأراد بنا الخير، وأراد بنا أن نكون من عباد الله المتقين الذين ينالون بصومهم لهذا الشهر الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. من الأدلة على فضل صيام شهر رمضان وصيام بقية الأيام المشروعة على سبيل النفل الحديث القدسي المشهور من حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه أخرجه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. للصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر فرح بصومه، وفرحة إذا لقي ربه. فهذا الحديث العظيم فيه فضيلة لصيام شهر رمضان ولبقية صيام الأيام المشروعة. يقول ربنا تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الجملة هي أعظم مرغب في فضل الصيام، فإن الله أضافه لنفسه، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. فنعم العمل أضافه الله لنفسه ووعد بثوابه ثوابا عظيما لا يقدر قدره إلا الله. والمؤمن عندما يسمع هذه الجملة وهو قول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعلم فضل الصيام وأنه أضيف إلى الله، بخلاف بقية الأعمال فإنها أضيفت إلى العبد. ثم تكفل الله عز وجل بثوابه، تكفل الله عز وجل بثوابه، ولم يذكر له ثوابا مقدرا، وإنما قال: وأنا أجزي به. ولا يدري الإنسان ما عظم هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإن الشيء يعظم بإضافته إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: الصوم جنة، ومعنى جنة أي جنة من النار كما قال بعض أهل العلم. ويؤيد هذا الحديث الصحيح: من صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. من صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا مما يدل على أن الصوم فيه وقاية من النار، يؤتى بنار جهنم يوم القيامة والناس في محشرهم ليس هناك ظلال وليس هناك جبال ولا أنهار وليس هناك لباس، يحشر الناس حفاة عراة غرلا على أرض عفراء، لا جبال فيها ولا أشجار، لا ظلال فيها ولا أنهار، ليس معهم أموال وليس معهم أثاث وليس معهم لباس وليس لهم من دون الله نصير، ليس لديهم إلا العمل. فيقال اتقوا النار، يؤتى بنار جهنم تقاد بسبعين ألف زمام، يشق الناس منها ويذهل الناس منها، يسمعون زفيرها ويسمعون حطيمها فيشفقون منها إشفاقا عظيما، فيقال اتقوا النار. فبأي شيء تتقى النار في ذلك اليوم؟ ليس هناك وقاية وليس هناك مهرب وليس هناك ولي ولا نصير إلا من أتى الله بقلب سليم وبعمل صالح، فيأتي الصوم وبقية أعمال البر تحول بين العبد وبين النار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة يتصدق بها المسلم يحقرها الناس في الدنيا وقد تكون سببا لنجاة صاحبها يوم القيامة. فهذا وقت ثواب الصيام الذي جاء في الحديث أنه يباعد صاحبه عن النار سبعين خريفا بصوم يوم واحد. ومعلوم أن الفرائض تفضل في ثوابها على النوافل، وهذا الحديث عام في كل صيام. فإذا كان اليوم يصومه الرجل يباعد به عن النار سبعين خريفا ويشمل هذا الصيام النفل، فكيف بالفرض؟ فكيف بصيام شهر رمضان ثلاثين يوما يكملها المسلم يصومها لله، يعطش ويجوع، يمنع شهوته ويمتنع منها ابتغاء رضوان الله، كما قال الله عز وجل يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي. فيثاب في ذلك اليوم العظيم على هذا الصيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. خلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام، إذا خلت المعدة من الطعام والشراب تغيرت رائحتها وخرجت الأبخرة إلى الفم فأثرت في الرائحة، والناس يقذرون هذه الرائحة ويكرهونها، ولكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنه إنما حصل له هذا الشيء ابتغاء رضوان الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك إرضاء الناس بترك الصيام حتى لا تتغير رائحة الفم، وأقبل على صومه مخلصا لله مطيعا لله يرجو ثواب الله، فقدره الناس بهذه الرائحة ولكنها عند الله أطيب من رائحة المسك. ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه لا ينبغي للصائم أن يستاك حتى تبقى هذه الرائحة لأنها طيبة عند الله، وهذا القول مرجوح وإن قال به بعض أهل العلم، فإن هذا الحديث لا يدل على ترك السواك وإنما يدل على فضل الصيام، وأما السواك فقد أمرنا به في الصيام وفي غيره، ونحن مأمورون بالسواك في رمضان وفي غيره خصوصا عند تغير رائحة الفم، ولكن يبقى هذا الثواب عند الله تبارك وتعالى مع وجود السواك، فإن العبد ينال ثوابه عند الله كاملا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم أن الصائم يفرح فرحتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في الآخرة. أما التي في الدنيا فيفرح بصومه إذا أفطر، يظن بعض الناس أنه يفرح بالطعام والشراب وليس الأمر كذلك، وإنما جاء في الحديث إذا أفطر فرح بصومه، فرح بهذا الصوم الذي أتمه لله، لا يفرح بالطعام والشراب وإنما يفرح بإتمام العمل الصالح. وهذا شأن المسلم إذا ما وفقه الله لعمل صالح فرح بإتمام هذا العمل ووجد في قلبه سرورا وانشراحا لما وفقه الله إليه من العمل الصالح. والفرحة الثانية هي عند لقاء ربه، وهذه أعظم من الأولى لأنها فرح بلقاء الرب. وما أدراكم ما لقاء الرب؟ لقاء الرب وهو راض عن هذا العبد الذي صام لله وناله من الجوع والعطش وترك شهوته لله، فيلقى الله تبارك وتعالى فيجد رضوان الله وثواب الله. وهذا مما يدل على حسن العاقبة للصائم، فإن الإنسان لا يفرح إلا بخير، والمؤمن إذا لقي الله عز وجل وقد أدى هذا الصيام فرح بلقاء الله تبارك وتعالى. مما يدل على فضل الصيام حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: هذا رمضان قد جاءكم، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وهذا الحديث يدل على فضائل عظيمة، أن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر من أول ليلة من رمضان، وهذا دليل على كثرة من يدخل الجنة بصومه لرمضان، وتغلق أبواب النيران فلا يبقى منها باب إلا وقد أوصد، ثم تصفد الشياطين أي أنها تسلسل بالسلاسل لأنها تغوي الناس. فمن رحمة الله بعباده في هذا الشهر أنه تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ثم ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من يريد الأجر والثواب ويريد الرضوان من الله تبارك وتعالى أقبل. فهذا الشهر هو ميدان السباق، وهو ميدان عمل الخير، وهو ميدان التنافس في رضا الله تبارك وتعالى. ويا باغي الشر اقصر، يا من يريد الشر ويريد البدع والمعاصي اقصر، فهذا الشهر شهر خير وشهر عبادة. ولهذا يغلق ولهذا يمتنع كثير من أصحاب المعاصي عن المعاصي في هذا الشهر لما في هذا من الأثر العظيم الذي بينه هذا الحديث في أن الشياطين تصفد وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء في كل ليلة في هذا الشهر، ثم يعتق في آخر ليلة بمقدار ما اعتقى في الشهر كله. من الأدلة على فضل الصيام صيام شهر رمضان ما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، والحديث متفق عليه في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر في صومه، غفر له ما تقدم من ذنبه. من أسرف على نفسه في الذنوب، ومن أثقلته الخطايا، ومن غمط نفسه وظلمها بارتكاب الخطايا وقد جاء عليه من العمر ما يبلغ 40 أو 50 أو 60 أو أكثر أو أقل، فهذا شهر رمضان وعد النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه ولو كانت طيلة تلك السنوات الطوال 60 أو 70 سنة، يغفرها الله ولا يبالي، لأن الله كريم، ومتى ما أناب العبد وأقبل على الله عز وجل قبله. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة، والحديث أيضا في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث كالحديث السابق في فضله وثوابه، وهذا دليل على أن الصيام والقيام يدلان على مغفرة الذنوب، بل إن الصائم تغفر له ذنوبه والقائم تغفر له ذنوبه، وهذا يدل على أنه يغفر له مرتين، يغفر له مرة لصيامه ويغفر له مرة أخرى لقيامه. والأدلة على فضل صوم شهر رمضان كثيرة يصعب حصرها والإحاطة بها في هذه العجالة، ولكن أذكر نفسي وإخواني بالاستعداد لهذا الشهر العظيم وبالفرح بقدومه وبشكر الله على أن بلغنا هذا الشهر، وأن يسأل المؤمن ربه تبارك وتعالى أن يبلغه رمضان وأن يعينه على صيامه وقيامه. وهذا الصوم يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى تهيئة ويحتاج إلى الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى التوفيق. فمن أعظم ما يستقبل به شهر رمضان التوبة النصوح لله تبارك وتعالى قبل أن تدخل أيام هذا الشهر وقبل أن تقبل أيام هذا الشهر، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستقبل هذا الشهر بقلب صافي وبتوبة نصوح، فإن مغفرة الذنوب من الله سبب لتهيئة العبد وسبب لقبول العمل وسبب للتوفيق، وإنما يحرم العبد التوفيق ويحرم القبول بالذنوب والخطايا. فإذا تاب إلى الله عز وجل أصبح مهيئا للخير وأصبح مستعدا للخير، فيأتي شهر رمضان خير على خير، خير في الصيام والقيام، على خير في مغفرة الذنوب وفي التوبة إلى الله عز وجل. ويجب على المسلم أن يصدق الله في توبته وأن يعزم على ترك الذنوب، لا أن تكون التوبة مؤقتة في شهر رمضان ثم يحدث نفسه بعد ذلك بالرجوع إلى الذنوب، بل عليه أن يستقبل هذا الشهر وما بعده بتوبة نصوح. ثم مما يستقبل به الشهر التوكل على الله تبارك وتعالى أن يوفق عبده لصيام هذا الشهر ولقيامه، فإن الأمور كلها بتوفيق الله. والعبد في مواسم الخير يحتاج إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول توكل على الله قبل العمل، واستعانة بالله على العمل، والأمر الثاني هو المصاحب للعمل وهما الإخلاص والمتابعة، والأمر الثالث هو بعد العمل وهو التضرع إلى الله بقبول العمل. فمتى ما حقق العبد هذه الأمور الثلاث، توكل على الله قبل العمل، وإخلاص ومتابعة عند العمل، واستغفار وتضرع ودعاء لله عز وجل أن يقبل العمل، فإن هذا العمل لا يكاد يرد ولا يكاد ينقص أجره عند الله تبارك وتعالى. ثم إذا دخل هذا الشهر وجب على المسلم وعلى كل مسلم شهد هذا الشهر وهو صحيح سليم مقيم أن ينوي صيام هذا الشهر من الليل، وتبييت النية في صيام شهر رمضان من الليل واجبة كما ذكر العلماء، وإنما اختلفوا هل يكفي أن يبيت نية واحدة عند دخول الشهر وتكفي عن بقية الأيام عن صيام الأيام، أم أنه يبيت الصيام لكل يوم قبل ذلك اليوم في الليلة السابقة. قولان للعلماء، وإنما مرجع القول الأول أنهم قالوا إن هذا الشهر يجب على المسلم أن يصومه، فإذا عقد العزم على صيامه فتكفي هذه النية، لكن ينبه إلى أن من كان يريد السفر وهو يتردد بين الفطر في السفر وبين الصيام فعليه أن يعقد العزم بالنية في الصوم قبل السفر. وأنصح إخواني أن من أراد السفر في شهر رمضان فإن بعضهم يصبح وهو مفطر، لأنه سيسافر في أول ذلك اليوم، يسافر في ضحى ذلك اليوم أو قبيل الظهر فيصبح وهو مفطر، وهذا غير صحيح وهذا خطأ شائع، فإن الفطرة لا يستبيح الصائم إلا إذا شرع في السفر، ولأنه قد يفطر ويتأجل السفر فلا رخصة له في الفطر، فعليه أن يبيت نية الصوم من الليل وأن يصوم يومه، فإذا شرع في السفر وأخذ الطريق فإنه يباح له بعد ذلك الفطر أو الصيام، وأما قبل خروجه من بلده فإنه لا يجوز له الفطر حتى يشرع في الصيام. ثم بعد ذلك إذا دخل هذا الشهر علينا أن نخلص النية لله عز وجل في صيام هذا الشهر، وأن لا يكون صيامنا عادة نعتادها في كل سنة، وإنما ينوي المسلم بصيامه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لم يقل تقليدا ولا مجاراة للناس، وإنما إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم علينا أن نكثر من أعمال البر من قراءة القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد القرآن في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه الجبريل القرآن مرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يكتب بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى المسلم أيضا أن يحرص على قيام شهر رمضان مع الإمام في صلاة التراويح، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى المسلم أن يتم القيام خلف الإمام ولو صلى أكثر من عشر، كما يصلي أئمتنا يصلون 20 ركعة ثم يوترون بثلاث، ولا عبرة لقول من قال إن القيام لا يزيد عن 10، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 10 ويقوم 12 ركعة ويختم بالركعة 13، أو يختم قيامه بركعة واحدة إذا ما صلى عشرة، وهذا لا يدل على أن القيام محصور في هذا العدد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد لها عددا من الركعات. فعلى المسلم أن يرغب في هذا الخير وأن يصوم وأن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، وأن لا يلبس عليه في هذا الأمر، فعليه أن يحرص على هذا الثواب العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى أهل اليسر والمال والجده أن ينفقوا من أموالهم، وأن يتصدقوا على المحتاجين، وأن يسدوا حاجتهم، وعليهم أن يتتبعوا بيوت الفقراء، لا أن يقدموا الأطعمة في المساجد ثم بعد ذلك قد يصحب هذا من الإسراف. نعم لا بأس من وضع طعام في المسجد للفطر، ولكن ينبغي أن يتعهد أهل الفقر في بيوتهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، علينا أن نتعهدهم في بيوتهم، وأن نوصل إليهم الصدقة، وأن نتقرب إلى الله في سد حاجتهم. فقد جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا ثواب عظيم في أن تفطر أسرة لربما كان عدد أفرادها يزيد عن العشرة أفراد، تنال أجرهم وثوابهم بما تقدم لهم من هذا الطعام، وهو من عرض المال الكثير الذي عند بعض الموسرين. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدي قلوبنا ويسلم أبداننا ويعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين، وأن يرفع هذه الفتن التي عرضت لبعض المسلمين من فتنة الدماء وفتنة الخروج وفتنة الإشاعة للفتن بين المسلمين. فنسأل الله التوفيق لجميع المسلمين، ونسأل الله أن يصلح شأننا وقلوبنا، وأن يعيد هذه الأمة إلى سالف عهدها، وأن ينصر دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: من كان له ختمة من القرآن ولم يكملها فدخل عليه رمضان، فهل الأولى أن يتم ختمته الأولى أم يبدأ بختمة جديدة في شهر رمضان؟ الأولى أن يتم الختمة الأولى لأسباب، لأن هذه الختمة تكون في رمضان، ومن ختم القرآن له دعوة مستجابة، فيكون هذا في رمضان وأدعى للقبول. ثم بعد ذلك يشرع في قراءة القرآن، وعليه أن يحرص أن يختم القرآن في شهر رمضان على أقل تقدير مرة واحدة، ولا أقول ذلك واجبا، لكن حرصا على الخير. وينبغي لمن كان لديه فراغ ولديه جلد أن يقرأ القرآن كثيرا وأن يختمه مرارا، لينال الأجر والثواب بقراءة هذا الكتاب الذي ينال العبد بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف 20 يوما في رمضان في زماننا أو 10 أيام فقط؟ السنة هو اعتكاف العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول رمضان، واعتكف في وسطه، ثم في آخر حياته اعتكف في آخره، واستمر على هذا حتى لقي الله، فدل على أن هذا الذي استقرت عليه السنة، وأن الاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان. جزاكم الله خيرا. ويقول: هل يجوز الاعتكاف للنساء؟ لا أقول أن الاعتكاف غير جائز فيما قبل العشر، ولكن من أراد الأكمل والأفضل أن يعتكف العشر الأواخر، ومن اعتكف قبل ذلك فله أجر الاعتكاف، لأن الصحيح أن الاعتكاف عبادة مستقلة لا يشترط لها الصوم، وإن كان قال بهذا بعض أهل العلم قالوا أنه لا اعتكاف إلا لصائم. فالصحيح أن الاعتكاف أنه يشرع للصائم ولغيره، ويشرع في أول رمضان وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل والأكمل والذي استقر عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف للنساء؟ نعم، يجوز الاعتكاف للرجال والنساء، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف نساؤه من بعده، ولكن المرأة ينبغي لها أن تراعي أن اعتكافها عبادة، ولربما أضر هذا الاعتكاف بما هو أوجب وبما هو أفضل منه، فإن الاعتكاف ليس بواجب في حقها ولا في حق الرجال، وقد يجب على الرجل والمرأة ما يتقدم على الاعتكاف، فإذا كان لها أولاد ولها أسرة ولها زوج ولها أقارب تقوم على خدمتهم وتصنع لهم الطعام وتعينهم على الصيام، فإنها في عبادة عظيمة، لا ينبغي لها أن تترك واجبها وتعتكف في المسجد، فاعتكافها سنة، وقيامها على خدمة أولادها وأهلها لها في ذلك أجر وثواب عظيم، ومن أهل العلم من يوجب ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما في رمضان؟ هل هذا صحيح؟ الذي ورد أنه اعتكف في أول الشهر وفي منتصفه وفي آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا توفي الأب أو الأم، هل يعذب الأب أو الأم بسبب بكاء الأبناء؟ فهل يأثم الأبناء، وهل يأثم الأبناء إذا بكوا برفع الصوت؟ جاء في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا الحديث أشكل فهمه على العلماء، لأن الله عز وجل يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا في مفهومه أن الرجل يعذب بفعل غيره ببكاء أهله عليه، فخرج العلماء هذا الحديث بعدة تخريجات، فمنهم من قال إنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصاهم بذلك، وأما إذا لم يوصي بل كان ينهاهم عن هذا فإنه لا يعذب، ومنهم من قال إنه يعذب ببكاء أهله عليه لأنه لم يعلمهم السنة في هذا، ولم يعلمهم أن البكاء على الميت لا يجوز، فيؤاخذ من جهة تقصيره في تعليمهم. ومنهم من قال، وهو الصحيح وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن العذاب لا يستلزم العقوبة، وإنما يحصل له ألم بما يعلم من بكاء أهله عليه، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإن العذاب لا يستلزم العقوبة، وإنما يكون ألم في النفس أو ثقل في البدن كما يحصل للمسافر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجوائز أو الكبونات في الأسواق التجارية؟ هذه إذا كان فيها غرر ويقال هذه جوائز يسحب عليها وتعطى الجائزة لشخص، فإن هذا لا يجوز، وقد صدرت الفتاوى من العلماء الكبار بالمنع من ذلك. وأما إذا قيل مثلا من يشتري ب1000 ريال يعطى جائزة فلا بأس بذلك، لأنه يعلم أنه سيشتري ويعلم هذه الجائزة، يكون هذا من التشجيع. أما أن يشتري كل واحد وهو يؤمل الجائزة ثم تعطى لواحد ويغر الكثير من الناس بهذا، فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: